كده مش فر بتيجي بكلام حلو وتيجي بورد تيجي بتكتيك وتيجي بهداوة وفين وازاي تقدم عرض حبيبي في حاجات تيجي كده مش فر بتيجي بكلام حلو وتيجي بورد تيجي بتكتيك وتيجي بهداوة وفين وازاي تقدم عرض اصل انا مش سهل قصرت السكة انا كده انجز داخلها بتقل واظن لاحظت